إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أيها الإخوة لقاؤنا الثاني من مجالس شرح كتاب المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، ويكون اليوم مفتتح باب جديد وهو ذكر معرفة أنواع الصحيح، وهو صلب الكتاب وأساسه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه وأماله. اللهم إنا نسألك عجل نافعا وعملا صالحا متقبلا، اللهم وفق شيخنا واهدني قول الرشيد والرد السديد، وبارك لنا في علمه ورسالته نافعا. قال المصنف رحمه الله: قال الحاكم رحمه الله: والصحيح من الحديث منقسم على عشرة أقسام، خمسة مختلف عليها وخمسة منها مختلف فيها. يقصد درجات الصحة ودرجات الضعف، كما أشرنا أمس عن كلام الإمام الذهبي رحمه الله أن الحديث قسمان: صحيح وضعيف، والصحيح درجات والضعيف درجات. الحسن ممكن أن يلحق بالصحيح على اعتباره أقل الدرجات، أو يلحق بالضعيف على اعتباره أهون الضعيف وأقله. نعم. خمسة متفق عليها وخمسة منها مختلف فيها. فالقسم الأول من المتفق عليها اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، يعني أرفع وأعلى درجات الصحة والثبوت. قال: وامثال الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور في روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله راويان ثقتان، ثم يرويه عن التابعي المشهور في روايه عن الصحابه وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من اكبار التابعين الحافظ المسلم المشهور وله رواه ثقات من الطبقه الرابعه. الطبقه الرابعه يقصد الطبقه الرابعه من طبقات السند، يعني الطبقة الأولى طبقة الصحابة، الطبقة الثانية طبقة التابعين، الطبقة الثالثة طبقة تبع الأتباع، ثم يتلوها الطبقة الرابعة. قال: ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة في روايته. هنا هنا هنا نقطة، وهي أن هذا الذي اشترطه الحاكم صارت عليه صولات وجولات في كتب علوم الحديث، وصار عليه أخذ ورد كبيران، لكن قبل كل شيء نقول الحاكم رحمه الله جعل في هذا الكتاب رواية اثنين عن اثنين على التفصيل السابق من شرط الشيخين البخاري ومسلم فقط، يعني أن هذا شرطهما في الصحيح، بينما في كتاب معرفة علوم الحديث وهو الكتاب المتخصص أكثر في علوم الحديث لأن مادته كلها في أنواع علوم الحديث عشرات الأنواع، فقد جعله شرطا للصحة. يعني عندما نقول هذا شرط البخاري ومسلم، قد يكون كما أشرنا أمس المقصود أعلى درجات الصحة، لكن إذا قلنا هذا شرط للصحة يكون تخلف الشرط يؤدي إلى الرد والضعف، فهذا نفس الإمام الحاكم اختلف قوله في هذا الأمر. أما موضوع اشتراط راويين راويين في كل طبقة من طبقات السند على ما تقدم كلامه، فهنا يعني وجدت كلمات كثيرات وكثيرات جدا، لكن قد يكون أجمعها كلام الإمام ابن الجوزي، الإمام أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله، في مقدمة كتابه الموضوعات، يقول: واعلم أن هذا الذي ذكره الحاكم من اشتراط عدلين عن عدلين ليس بصحيح، فإنهما أي البخاري ومسلم ما اشترطا هذا، وإنما ظنه الحاكم وقدره في نفسه، يعني هذا مما اجتهد فيه وظنه صوابا. قال: أظنه غلط، وإنما قد ينقل مثل هذا، يعني أو قد يتفق مثل هذا، يعني قد يقع فعلا رواية اثنين عن اثنين، لكن هل هذا شرط في الصحة أو هو شرط عند البخاري ومسلم في إخراج كل حديث؟ هذا ليس بشرط، والكلام كثير. الآن هنا نقطة: هل الحاكم أراد برواية اثنين عن اثنين أن يقع هذا الوصف في كل حديث، أم أراد أن يقع في راوي الحديث بالجملة وإن لم يقع له في حديث معين؟ أرجح الأقوال أنه أراد الأول، أنه لا يقبل الراوي إلا إذا روى عنه اثنان. أما إذا ورد حديث لهذا الراوي الذي روى عنه اثنان على التفصيل السابق، لكن هذا الحديث رواه عنه واحد، هذا يعتبر على ما أراده الحاكم. وإن كنت أنبه وأكرر أن هذا شرط ليس بصحيح، وينقضه كثير من الصور والأحاديث والروايات في البخاري ومسلم نفسيهما. حديث إنما الأعمال بالنيات لم يروه عن عمر إلا واحد، وحديث آخر حديث، هذا أول حديث في البخاري، وآخر حديث في البخاري حديث كلمتان خفيفتان على اللسان أيضا تفرد به صحابي واحد، وتفرد عن الصحابي تابعي واحد، وهكذا. فهذا شرط يعني غير دقيق سواء بالروايات أو بالأحاديث. أما الأحاديث فهنالك ما يسمى الوحدان أو الأفراد أو المفاريد، وهم الرواة الذين لم يعرف عنهم إلا راو واحد، وهم عشرات في الصحيحين، مما ينقض دعوى الإمام الحاكم رحمه الله تعالى. نعم. قال: والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها 10,000 حديث. يعني بهذه الشريطة التي هي أعلى درجات الصحة. ولو نظرنا في الأحاديث المروية في البخاري ومسلم كليهما لا يكون منهما ومن مجموعهما مثل هذا العدد. نعم. قال: وقد كان مسلم بن الحجاج أراد أن يخرج الصحيح على 3 أقسام في الرواة، ولما فرغ من هذا القسم الأول أدركته البنية رحمة الله عليه، وهو في حد الكهولة. وكيف يجوز أن يقال لحظة، كلام الإمام الحاكم هذا غير دقيق، وأيضا انتقده عدد من أهل العلم، ونحن بفضل الله عز وجل وفقنا الله في الدورتين السابقتين لشرح مقدمة صحيح الإمام مسلم. الإمام مسلم ذكر 3 أقسام في صحيحه، نعم، لكنه لم يخرج إلا قسمين. وأما القسم الثالث فهو يقول بأننا لا نشتغل به. قال: فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، هذا هو القسم الثالث. القسم الأول من هم في أعلى درجات الصحة، القسم الثاني من هم في الدرجة المتوسطة، والقسم الثالث من هم متكلم فيهم، والإمام مسلم أعرض عن تخريج أحاديثهم. فلا يقال إنه خرمته المنية وأنه توفي ولم يفرغ إلا من القسم الأول، هذا غير صحيح. الإمام مسلم وفى بشرطه في القسمين الأولين، وكذلك القسم الثالث لأنه لم يخرج أحاديث الضعفاء في ذلك. نعم. لذلك هنا كلمة للحافظ ابن سيد الناس في كتاب النفح الشذي، يقول: الذي لا ينبغي حمل كلامه على غيره، اللي هو كلام الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، أنه اجتنب الضعيف الواهي وأتى بالقسمين الأول والثاني، وحديث من مثل به من الرواة من القسمين موجود دون القسم الثالث. لماذا دون القسم الثالث؟ لأنه لم يخرج، هو نفسه قال لا نتشاغل به. نعم. قال الله: وكيف يجوز أن يقال إن حديثه صلى الله عليه وسلم لا يبلغ 10,000 حديث؟ يعني حديثه كله أو المروي منه ما كان في أعلى درجات الصحة أو ما كان في درجات الصحة الأخرى أو ما روي ونقل في الكتب. نعم. وقد روى عنه من أصحابه 4,000 رجل ومرأة. يعني الرواة المذكورون في كتب الحديث 4,000 ما بين رجل وامرأة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ممن لهم رواية. هنا لا يتكلم عن عدد الصحابة عموما، وإنما الصحابة الذين لهم روايات. نعم. صحبوه 22 سنة بمكة قبل الهجرة، ثم بالمدينة بعد الهجرة، حجروا عنه أقواله وأفعاله ونومه ويقظته وحركاته وسكونه وقيامه وقعوده واجتهاده وعبادته وسيره أو وسيره ومغازله وسراياه ومزاحه وزجره وخطبه وأكله وشربه ومشيه وسكوته وملاعبته أهله وتأديبه فرسه وكتبه إلى المسلمين والمشركين وعهوده ومواثيقه وألحاظه وأنفاسه وصفاته صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن الصحابة الذين صدق من وصفهم بأمناء الشريعة. الإمام الشوكاني له كتاب اسمه أمناء الشريعة، هم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم الطبقة الأولى من أجل جيل وأعظم قبيل ممن وطئوا الحصى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يلحق من بعدهم فضلهم. نعم. وهذا سوى ما حفظوا عنه من أحكام الشريعة وما سألوه عن العبادات والحلال والحرام وتحاكموا فيه إليه. بعض المعاصرين جمع كتابا في الأسئلة التي وجهها الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل ذلك في القرآن. كل آية يسألونك هي ممن؟ من الصحابة الذين تنزل القرآن الكريم بين ظهرانيه. نعم. وقد نقل إلينا أنه صلى الله عليه وسلم كان يسير العنق، فإذا ولد فجوة نصح. العنق هو السير المتسع، السير المتسع وليس بالسريع. إذا وجد فجوة يعني متسعا من المسير والمكان الذي ينطلق منه نص، أي أسرع الخطى أكثر، فالنص أسرع من العنق، النص أسرع من العنق. ومن باب اللطائف، شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله كان يتأول هذا الحديث على جواز الإسراع بقيادة السيارات، وكان إذا سئل عن قيادة السيارات يقول عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وجد فجوة نص. نعم. رحم الله الجميع وصلوات الله وسلامه على رسولنا عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث إخواني رواه البخاري ومسلم. نعم. وأنه مشى عن زميل الله، مشى عن زميل الله بهذا اللفظ هو لا يوجد، لكن هو معنى ما ورد من عدة أحاديث، منها حديث أسماء أنه قال كانت زمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر واحدة، والزمالة أي المركوب، يعني الدابة مثلا أو الحمار أو ما أشبه مما يركب. فمشى عن زميل له يعني أنهما كانا اثنين ولم يكن لهما إلا مركوب واحد. الرسول عليه الصلاة والسلام آثر صاحبه بأن يركب وهو مشى على قدميه صلى الله عليه وسلم، صاحب الخلق العظيم صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا حديث أسماء رواه الإمام أبو داود في سننه ورواه أيضا ابن ماجه وغير واحد من أهل العلم. وهنالك كما قلنا بعض الأحاديث في هذا المعنى. هذا الحديث من باب الأمانة العلمية فيه إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار وهو سيء وهو مدلس وقد عن هنا حديث آخر في صحيح البخاري عن عبد الله بن أنس قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته يعني أيضا حج على هو وبعض الصحابة على دابة واحدة ومركوب واحد لكن هذا ليس فيه التصريح أنه مشى وركب غيره على هذه الزاملة. نعم. وأنه مازح صبيا فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير. حديث يا أبا عمير ما فعل النغير حديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. والنغير تصغير نغر وهو طائر صغير كان يلعب فيه أبو عمير هذا وهو أخو أنس بن مالك. وقد استنبط العلماء من هذا الحديث فوائد كثيرة وللإمام أبي العباس بن القاص جزء مفرد في شرح هذا الحديث واستنباط فوائده وهو مطبوع استنبط منه 70 فائدة والكتاب والحديث كله لا يكون 70 كلمة سبحان الله. والعجب الأكثر أن الحافظ بن حجر لخص هذه الفوائد 70 في فتح الباري وزاد عليها 10 فصارت 80. نعم. ومازح عجوزا فقال إن الجنة لا تدخلها عجوز. هذا رواه الإمام هناد بن السري في كتاب الزهد وله شواهد عند الترمذي وغيره وهو حديث حسن. ويقصد إن الجنة لا تدخلها عجوز لأن الذي يدخل على السن على عمر سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لما رفع إلى السماء في 33 سنة. أما العجوز الذي يكون هرما ومسنا فهذا ليس داخلا في ذلك. والله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال إن الله إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكارا يعني رجعت المرأة من كونها عجوزا كبيرة السن إلى أن تصبح شابة فتية. نعم. وأنه صلى الله عليه وسلم كان يغط إذا نام. الغطيط هو يعني الصوت الذي يخرج من نفس النائم وليس هو الشخير أو النخير. الغطيط هو متعلق بالنفس الطبيعي لكنه إذا على شيئا ما. نعم. وهذا الحديث يعني فيه أيضا رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع علي رضي الله عنه بالجلد فيقول حزقة ترقى عين رقى. الحزقة هي المشية المتقاربة الخطى ترقى عين بقى يعني تصل وترتقي وتعلو لتصل إلى عين البقى. البقى هي المعروفة يعني الدويبة المعروفة التي تكون في مواطن الوسخ أو ما أشبه ويضرب فيها المثل في الصغر. فهو يقول له يعني إذا مشيت مثل هذا المشي ستصل إلى عين البقة وهي شيء يكاد لا يرى. لكن طبعا بالمناسبة ومن باب العلم والفائدة هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الطبراني في الكبير وعند الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند وعند ابن أبي شيبة وغيرهم من العلماء وفيه راو مجهول. نعم. وأنه صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم. حديث شرب النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم موجودة في البخاري ومسلم وعدة حديث. وإن كان أكثر العلماء على جواز الشرب قائما مع الكراهة لكن ذهب ابن حزم وانتصر له شيخنا أن ذلك لا يجوز وأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما شرب قائما كان ذلك خاصا به. والمسألة لا أريد أن أدخل في مسألة فقهية، ولكن باب الأمانة والفائدة الزائدة. نعم. وأنه صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمحبضه. المأبض هو الفجوة التي تكون خلف الركبة، يعني موضع ثني القدم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لأنه إذا جلس وعنده مثل هذا الألم قد يتعب، فبال قائما من جرح، لكن هذا أيضا ضعيف عند الحاكم في المستدرك، لكن ثبت في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائما، أتى سباطة قوم فبال قائما. لكن العلماء من ناحية الفقهية يقولون أحاديث البول قائما يشترط فيها أمن الرشاش أو الرشاش، وأن يصيبك من رذاذ البول إذا ارتد عليك، هذا الشرط في جواز البول قائما كمسألة فقهية. نعم. قال: في أخبار كثيرة من هذا النوع يطول شرحه، وهؤلاء الصحابة الراغبون عنه صلى الله عليه وسلم سوى من صحبوه وماتوا قبله وقتلوا بين يديه في الصفوف في الجهاد، يعني أو تبددوا وانفضحوا رواية، تبددوا يعني تفرقوا في البلدان، منهم من ذهب إلى الشام والعراق ومصر وكذا. فإنه صلى الله عليه وسلم وقف عام الفتح بمكة وبين يديه 15,000 عنان. عنان يعني فرس. نعم. عنان. وقد كان الواحد من الكفار يحفظ 500,000 حديد. نعم. قال: وقد كان الواحد من الكفار يحفظ 500,000 حديث. نعم. سمعت أبا جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن مسلم بن وارة يقول: كنت عند إسحاق بن إبراهيم بن عيسى أبوه. إسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن راهويه. وقال رجل من أهل العراق: سمعت أحمد بن حنبل يقول: صح من الحديث 700,000 حديث وكسر، يعني وزيادة. وهذا الفتى يعني أبا زرعة الرازي قد حفظ 600,000 حديث. هذا النص ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، ثم قال ناقل عن الإمام البيهقي قال: أراد ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة وفتاوى من أخذ عنهم من التابعين، وأنا أزيد على ذلك شيئا آخر وهو الطرق والروايات والمتابعات، وليس المقصود فقط المتون النبوية، ليس فقط المتون النبوية، إنما الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة برواياتها وطرقها ومتابعاتها، حتى ما قد ينقل بالاختصار أو بالمعنى. نعم. قال: سمعت أبا بكر محمد بن جعفر المزكي يقول: سمعت محمد بن إسحاق في خزيمة يقول: سمعت علي بن خشر يقول: كان إسحاق بن إبراهيم راهويه يمني 70,000 حديث، 70,000 حديث حفظا. أيضا هذا مثل سابقه، أن هذه 70,000 إنما هي بالروايات والطرق والألفاظ وما نقل عن الصحابة والتابعين. نعم. سمعت أبا بكر بن أبي لال من حافظ بالكوفة يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن سعيد الحافظ يقول: أحفظ لأهل البيت 300,000 حديث. هذا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الحافظ، مع أنه حافظ لكنه كان متهما ورمي بالتشيع ورد حديثه، فالحفظ شيء والثقة شيء آخر، كما قلنا العدالة شيء والضبط شيء آخر، وهذا شهرته في الكتب بابن عقدة، وعقدة كان لقبا لأبيه ولقب عقدة، ولا أدري يعني كيف جاء هذا التلقيب، قالوا لعلمه بالتصريف يعني بعلم الصرف والنحو، يبدو أنه كان قد عقدهم فلقب ابن عقدة. نعم. قال سمعت أبا علي الحاجر يقول سمعت أبا العباس بن سعيد يقول ظهر لأبي كويف بالكوفة 300,000 حديث. نعم. قال سمعت أبا بكر بن أبي لال يقول كتبت بأصابعي عن أبي جعفر الحضرمي مطين لقبه هو أبو جعفر، لكن لقبه مطين، عندنا لقب وعندنا اسم وعندنا نسب وعندنا كنية. عندما نقول الشعبي مثلا هذه نسب، عندما نقول أبو جعفر هذه كنية، عندما نقول مطين أو الأعرج مثلا أو الطويل هذا لقب، وعندما نقول محمد أو أحمد هذا اسم. نعم. قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى رحمه الله يقول سمعت محمد بن المسيب الألغياني يقول كنت أمشي بمصر وفي الكم 100 جزء في كل جزء 1,000 حديث. طبعا الكم يقصدون به الجيب، لكن يعني تسميته كما هل كان لأنه فعلا يعني يكون في الكم وقريبا من الكم، لا أستطيع أن أجزم بذلك. الإمام الذهبي في سير علماء النبلاء بعد أن ذكر هذا الخبر قال هذا يدل على دقة خطه، يعني أن خطه صغير، وإلا فألف حديث بخط مفسر يعني واضح وظاهر والحروف فيه بينة تكون في مجلد، والكم إذا حمل فيه 4 مجلدات فبالجهد أو الجهد، يجوز بالجهد فتح الجيم ويجوز ضمها، يعني بشيء من الكلفة وبشيء من التعب أن تحمل في كمك أو في جيبك 4 مجلدات. اليوم الواحد المحفظة والمفاتيح تكاد تسقط جيبه، فكيف 4 مجلدات؟ نعم. قال الحاكم رحمه الله وقد كان في عصرنا جماعة بلغ المسند المصنف له على تراجم الرجال لكل واحد منهم 1,000 جزء، منهم أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة الأصفهاني وأبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الناصر الجسي. طبعا 1,000 جزء كما قلنا أمسي، الجزء الحديثي 20 ورقة، لا يتخيل أحدنا أن الجزء يعني المجلد، لا، الجزء 20 ورقة، فقد يكون يعني المجلد فيه يعني ممكن أن يصل إلى 50 ورقة أو إلى 100 ورقة في أقصى حدودها. نعم. والقسم الثاني من الصحيح، لحظة عفوا، المسرجسي يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته قال هو الحافظ الكبير الثبت الجوال، يعني المتجول في البلدان في طلب الحديث والرحلة في العلم، الإمام أبو علي الحسين بن محمد ابن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن الحسين ابن عيسى ابن مسرجس النيسابوري كتب العالي والنازل، هذا يعني لا يكاد يترك شيئا، العالي والنازل، وأطال المكث بمصر وكتب الفقه والحديث بها، وخرج على الصحيحين مستخرجا حافلا، وعمل المسند الكبير في نحو من وقر بعير، يعني هذا ألف مسندا من أكبر المسانيد. وأنا قرأت في بعض التراجم، وهذه معلومة قديمة، أن مسند المسرجسي هو أكبر كتاب من كتب المسانيد في تاريخ الإسلام، لكن لا نعرف عن كتابه هذا إلا مثل هذه الأخبار المنثورة في بعض الكتب. نعم. قال القسم الثاني من الصحيح المتفق عليها الحديث الصحيح من أبن العدل عن عدل رواه الثقات الحفاظ عن الصحابي وليس لهذا الصحابي إلا راوي واحد. طبعا نفس الكلام الذي قلناه في النقطة الأولى نقولها هنا، قوله ليس لهذا الصحابي إلا راوي واحد، هذا قد يقع لكنه ليس شرطا، قد يقع ولكنه ليس شرطا، فوقوعه شيء واشتراط أن يكون على هذا الوصف شيء آخر. نعم. مثال ذلك حديث عروة بن مدرس الطائي أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مزدلفة، فقلت يا رسول الله أتيت من جبلي طي؟ طي أو طي، يعني ممكن أن تخفف الهمزة وممكن أن تثبت، وهي من جبال حائل، جبلاء طي في هذه الأيام من جبال حائل. أتعبت نفسي وأكللت مطيتي. أكللت مطيتي يعني أيضا أصابها الجهد والمشقة، وهي الدابة التي كان يسير عليها. والله ما تركت من حبل إلا وقد وقفت عليه. هنالك روايات تقول جبل، لكن الأرجح أنه حبل، والحبل هو التل الصغير، والجبل هو الجبل العالي والشاهق. نعم. فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا هذه الصلاة وقد أتى عرفة قبل ذلك بيوم أو ليلة وقد تم حجه وقضى تفثه. وقضى تفثه يعني قضى الذي عليه، وجاز له بعد أن انتهى من إحرامه أن يقص أو أن يحلق شعره وما أشبه ذلك من ممنوعات الإحرام. وهذا الحديث عند أبي داود في السنن والنسائي وغيرهم رحم الله الجميع. نعم. قال الحاكم رحمه الله: وهذا حديث من أصول الشريعة مقبول متداول بين فقهاء الفريقين. بين فقهاء الفريقين يعني الفريق الذي جعل شروط الصحة في أعلاها وجعل الصحة في درجاتها المعتبرة دون الشروط أعلاها، هذا ما يقصده إذا كرر كلمة الفريقين وسيكررها. نعم. نفس الكلام. قال: ورواته كلهم ثقات، ولم يخرجه البخاري ولا مسلم في الصحيحين، إذ ليس له راو عن عروة بن مدرس غير الشعبي. طبعا هذا التعليل في عدم رواية البخاري هذا الحديث أنه ليس لعروة بن مدرس راوي غير الشعبي، هذا التعليل غير جيد. أولا البخاري ومسلم لم يشترطا جمع الصحيح كله، وإنما جمعوا ما رأوه على شرطهما أو ما تيسر لهما، لكن كونهما لم يرويا هذا الحديث هل بسبب أن هذا الراوي لم يروي عنه إلا راو واحد؟ هنالك روايات أخرى في الصحيح رواتها لم يروي عنهم إلا راو واحد، هذا يبطل حجة الحاكم في منعه أو في سبب من امتناع البخاري ومسلم عن رواية هذا الحديث. نعم. قال: وشواهد هذا كثيرة في الصحابة، كعبيد بن قتادة الليثي ليس له راو غير ابنه عبيد، وأبي ليلى الأنصاري ليس له راو غير أبيه عبد الرحمن، وقيس بن أبي غرزة الغفاري على كثرة روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له راوي غير أبي واكل شقيق بن سلمة. طبعا قوله على كثرة روايته يعني غريبة نوعا ما، لأن قيس بن أبي غرزة في حدود ما هو مذكور في الكتب التي بين أيدينا ليس له إلا حديثان، قد يكون وقع على طرق لها وروايات وألفاظ، أما من حيث المتون فلم يروى عنه إلا هذان الحديثان. نعم. قال: ليس له راو غير أبي وائل شقيق بن سلمة، وأبو وائل من أجدة التابعين بالكوفة، أدرك عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فمن فعل من الصحابة؟ قال أسامة بن شريك، ولا أسامة؟ أسامة أفضل لأنه معطوف على كعمير على الاسم المجرور، ويجوز أن تكون على استئناف. أسامة بن شريك وقطبة بن مالك على اجتهادهما في الصحابة ليس لهما راوي غير زياد بن علاقة وهو من كبار التابعين. أما قطبة بن مالك فليس هو عند الشيخين بل هو عند مسلم فقط، وقوله ليس لهما راوي غير زياد بن علاقة هذا أيضا منتقد لأنه له بعض الرواة الآخرين، ولا نريد أن نقف عند هذه الجزئية. يعني ما سيذكره الآن ممن من عدد من الرواة أنه ليس له راوي إلا فلان، أكثر من ذكر التفرد فقوله ليس بمتجه، فقد روى عنه غيره. وهذا مما يدل يا إخواني على قضية ذكرتها وكررتها، وهي أن علم الحديث علم اجتهادي، قد يخالف العالم العالمة، لكن هذا الخلاف يبقى في إطار التأصيل العلمي والتحصيل المعرفي الذي يجمع ولا يفرق، يؤلف ولا يشتت. نعم. ومن داس ابن مالك الأسلمي والمستورد ابن شداد الفهري وركين بن سعيد المزني، كلهم من الصحابة وليس لهم راو غير قيس بن أبي حازم وهو من كبار التابعين، قد ركى أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وولد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يقال له في علم الحديث ماذا؟ المخضرم. نعم. والشواهد بما ذكرناه كثيرا، ولم يخرج البخاري ومسلم هذا النوع من الحديث الصحيح، بل نحن نقول أخرجوا أو أخرجا. والشواهد كما ذكرنا كثيرة، سواء بالأحاديث التي لم يروها إلا صحابي واحد، أو سواء بالصحابة الوحدان الذين أو غيرهم طبعا من التابعين أو اتباع التابعين الذين لم يروي عنهم إلا راو واحد فقط، هذا كله موجود. نعم. إذن عندنا قضيتان، القضية الأولى إخراجهم للراوي الواحد الذي لم يروي عنه إلا راوي واحد يبطل نظرية الأولى، النظرية الأولى أنهم شرطوا رواية اثنين عن اثنين. نعم. قال: والأحاديث متداولة بين الفريقين محتج بها بهذه الأسانيد التي ذكرناها. نعم. القسم الثالث من الصحيح المتفق عليها أخبار جماعة من التابعين عن الصحابة والتابعون ثقات، إلا أنه ليس لكل واحد منهم إلا الراوي الواحد. أيضا نفس العقدة ونفس النقطة، أو قضية ليس لهم إلا راو واحد، هذه قد تقع لكنها ليست شرطا وليست أمرا لازما، وإنما هذا يقع في الرواة، وأكثر الأحاديث هي أخبار أحادية. نعم. قال: مثل محمد بن حنين وعبد الرحمن بن مرهوف وعبد الرحمن بن معبد وزياد بن حارث وغيرهم، ليس له راو غير عمرو بن دينار وهو إمام أهل الكوفة وهو إمام أهل مكة، وكذلك الزهري محمد بن مسلم تفرد بالرواية عن جماعة من التابعين، منهم عمرو بن أبان بن الحارث ومحمد بن عروة بن الزبير. عمرو بن أبان بن عثمان ومحمد بن عروة بن الزبير وعقبة بن سويد الأنصاري وزنان بن أبي زنان الدؤلي وغيرهم. طبعا عمرو بن أبان بن عثمان بن عفان هو حفيد سيدنا عثمان رضي الله عنه، وحكم عليه بالجهالة في كتب الحديث، حكم عليه بالجهالة، فلا يشفع له أن جده وهذا الصحابي العظيم رضي الله عنه، بل كل إنسان له حكمه وله ما يتعلق به. نعم. وقد تفرد يحيى بن سعيد الأنصاري عن جماعة من التابعين الرواية، منهم يوسف بن مسعود الزواقي وعبد الله بن أنيس الأنصاري وعبد الرحمن بن المغيرة وغيرهم، وليس في الصحيح من هذه الروايات شيء. وليس في الصحيح يقصد صحيح البخاري ومسلم، ولا يقصد أصل الصحة. نعم. قال: وكلها صحيحة بنقد العدل عن العدل وتداولت بين الفريقين محتج بها. أنا في سبحان الله في ذهني، نحن الآن قرأنا قبل فترة أو في الصفحات الأولى حديث أسماء، والصواب زاملة وليس زمالة، وأنا خطأ مطبعي لكن ذهني كان مشغولا واستحضرت الآن اللفظ، كانت زاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاملة أبي بكر واحدة، والزاملة هي الشيء الذي يركب كالإبل. ومنه قال الشاعر: زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعري. نعم. وأيضا ورد عبد الله بن أنس، والصواب عبد الله بن أنيس. نعم. والقسم الرابع من الصحيح المتفق عليها هي أحاديث الأفراد الغرائب التي يرويها الثقات العدول، تفرد بها ثقة من الثقات وليس لها طرق مخرجة في الكتب. طبعا هذا يعني مجرد التفرد ليس طاعنا في الحديث، ولا كما ذكرنا حديث إنما العمل بالنيات حديث فرد غريب، حديث كلمتان خفيفتان على لسان حديث فرد غريب، ومع ذلك اختارهما البخاري في صحيحه. لكن أحيانا قد يعل بعض أهل العلم حديثا متفردا أو حديثا فردا تفرد به راو لشيء ينقدح في نفوسهم، وهذا ليس دليلا قطعيا على الصحة أو على الضعف، وإنما هو بحسب الظن الراجح والعلم والمعرفة، فقد يصححه عالم وقد يرده عالم آخر، كما سيأتي في المثل الأول أو في المثال الأول. قال: مثل حديث علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يجيء رمضان. وقد خرج مسلم أحاديث العلاء أكثرها في الصحيح، وترك هذا وأشباهه مما تفرد به العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. مجرد التفرد كما قلنا لا يصح. هنالك حديث رواه العلاء عن أبيه ولكن وتفرد بها، ولكن قد مشاها أهل العلم. حتى هذا الحديث نفسه إخواني اختلف فيه أهل العلم، صححه الإمام الترمذي، صححه الإمام الترمذي، وصححه الإمام ابن عبد البر، وصححه جماعة من أهل العلم. نعم ضعفه غيرهم كعلي بن المديني وبعض أهل العلم، لكن كما أشرنا أمس ما اختلف فيه العلماء لا نستطيع أن نلزم به أحدا من دوننا، أو أن يلزم أحد الطرفين به الطرف الآخر. أما إذا اتفقوا على صحته أو اتفقوا على ضعفه وكان هذا الاتفاق يعني صحيحا مرضيا مقبولا، فحينئذ هذا القول قولهم لا يشقى الآخذ به بل يشقى مخالفه. نعم. كذلك حديث أيمن بن نابل المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في التشهد: بسم الله وبالله. قال الحاكم رحمه الله: وأيمن بن نابل ثقة مخرج حديثه في الصحيح للبخاري، ولم يخرج هذا الحديث إذ ليس له متابع عن أبي الزبير من وجه يصح. حديث أبي أسامة طبعا بعض العلماء حكم على هذا بأنه منكر، حتى يعني حديث أيمن بن نابل حكموا عليه بأنه منكر، وهو عند النسائي في سننه. وحديث لا تصوموا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا هو حديث عند أبي داود في سننه، وأيضا ممن صححه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. حديث أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. طب أي سحرة، طب أي سحرة. وهذا الحديث، هذا الحديث في الصحيحين عدة ألفاظ له وعدة روايات، و عدد من المعاصرين شغبوا عليه وأنكروه واستنكروه من العقلانيين والمعتزلة وأهل الحداثة، زعموا تعظيما للصحيحين وليس تعظيم الصحيحين برد أحاديثهما. والشيخ مقبل رحمه الله له كتاب الرد على الطاعنين بأحاديث السحر، ورأيت أيضا عددا من الكتاب المعاصرين ألف في ذلك. وابن القيم رحمه الله أظن في بدائع الفوائد طول شيئا ما في رد من ضعف، أو في رد قول من ضعف هذا الحديث وتكلم فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عنه ربه: قل إنما أنا بشر مثلكم. يصيب النبي ما يصيب البشر، بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، لأن في ذلك ابتلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. فهذا الذي كان سحر به سحر في أمر متعلق بجسده، متعلق في دنياه، أما فيما يتعلق بالدين والوحي والقرآن والتشريع فهذا فيه عصمة كاملة وفيه حفظ تام من الله تبارك وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا. نعم. قال الحاكم رحمه الله: هذا الحديث مخرج في الصحيح وهو شاذ بمرة. طبعا شاذ هنا لا يقصد أنه مردود، وإنما يقصد أنه فرد. هذا طريقة الحاكم في معرفة علوم الحديث، يتكلم ويقول بأن الشاذ هو مطلق التفرد. وهذه قضية إخواني دقيقة ودقيقة جدا، قبل أن نحاكم أي عالم على مصطلح معين لابد أن نعرف مراده في مصطلحه، لابد أن نعرف مراده في مصطلحه. فلا يجوز أن نحاكم عالما على مصطلح عالم آخر، هذا سيؤدي إلى خلط، وخلط قبيح جدا. نعم. لا، هذا في الصحيحين، اللي هو حديث، وهذا المخرج في الصحيحين. كلمة في الصحيح قد تطلق ويراد بها الصحيحان. نعم. قال: وكذلك حديث أبي سكير يحيى بن محمد بن قيس، وهو ثقة مخرج حديثه في كتاب مسلم، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل البلح بالتمر، فإن الشيطان إذا رآه غضب. وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الجليد بالخلق. الخلق أو الخلق هو القديم، وهذا الحديث طبعا ليس في الصحيح، هو يتكلم عن الراوي عندما قال وهو ثقة مخرج حديثه في كتاب مسلم، لا يقصد الحديث ولكن يقصد راويه. أما هذا الحديث فهو في ابن ماجة وفي النسائي السنن الكبرى، وهو ضعيف جدا، وهو ضعيف جدا، وبعض العلم قال هو ضعيف، يعني هو في كل الأحوال لا يثبت حديثه. نعم. قال الحاكم رحمه الله: وشواهد هذا القسم كثيرة، كلها صحيحة الإسناد غير مخرجة في كتابين، يستدل بالقليل الذي ذكرناه على الكثير الذي تركناه. هذا آخر ما وفقنا الله إليه في هذه الأمسية الطيبة، سائلين الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.